بين عوامل الخوف إذ يتنازعه عاملان، عامل على تشريد الأمة من دنياها فيشيد التخريب ويتمنى المزيد، وعامل على تشريد الأمة من دينها فيكيد ما وسعه الكيد. ويلتقي العاملان في نقطة واحدة ألا وهي القضاء على هذه الأمة، وهذا محال بفضل ربي ومنه. فالإسلام أقوى ما يكون حين يكون أتباعه أضعف ما يكون، دين حي في الصدور ولا يدخل مع الأموات القبور. وهنا لا منشأ ولا مخرج لهذه الأمة إلا بالعودة إلى ميراث سيد الأنبياء وسيد العلماء محمد عليه الصلاة والسلام. لذا عنوان هذا اللقاء بعنوان هكذا رأيت محمد سيد العلماء وسيد الأوفياء محمد. ما هي إلا كلمات جمعتها من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا ليهدينا لكم يا أهل الفلاح، يا حملة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولما لا أهديها لكم وكل شهم منكم ورمل وتوى السماء تروي إلى الأرض سموما، هلم لو أن للأرض بها معبدا لم يملك الدهر حتوما، غيركم قد جنحت نفسه في الهوى يهوي بها سبعون هوى، وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، همة بل دعوة بل صحوة في صفاء ونقراء وأبوة. هكذا رأيت محمد سيد الأوفياء محمد، والذي خلق الحب والنوى وخلق وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأعطى لكل امرئ ما نوى، ما رأيت على ظهر الأرض أوفى من محمد وألقى سيرة وسريرة من محمد وأوفى عهدا وميثاقا من محمد. فسيد الأوفياء محمد ما هي إلا كلمات عاصف وحاصب وعذاب واصب ونجم ثاقب على من يسخر ويقعد في القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقب من سألة أو باش فرح يأجوج ومأجوج والدجال سبيه النوالي حبيب المعالي منذر الحرب تراه زورا يرفع المفعولا والفاعل منصور فلحمه جلي وكم أتى بالحال مفهوما وما يدري أن الحال بالنصب الدني. كلاهما الدار لأتينني بأموالهن على باب ذلك وقد كنت أوجعهن بالعصا ولكن عود من وراء داري. وإن قيل له أيها العير صمتا قال إني بسل كوني فقور، لأن أبا لهب لم يمت، لأن أبا لهب لم يمت، لأن أبا لهب لم يمت، وكل الذي مات فوق الذهب فازداد الدخان مكان الضياء له ألف رأس وألف ذهب. المشيمة كم فوجوتك بالهجاء ومن سعي إن الكلاب طويلة الأعمال، ولولا أن يقال هجي النبي محمد صب النبي محمد سخر من النبي محمد، ولم نسمع لقائله من قال ما هجرت مثلك يا كليب وكيف يشاتم الناس الكلاب، يا دخان النمر يا سنان القبط يا جشاء المأمور يا وتد الدور يا عديما للحياء عديما للوقار من أنت حتى تتطاول على عدم الأعلام وسيد الأنام من وصل الأرض بالخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. الأوصية محمد ما هي إلا كلمة نحوها سيد الأقوال بالفعل، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله، كلمات نحوها إننا أمة أخلاق ونبينا نبي الأخلاق، ونصف مساحة العالم الإسلامي انتشر فيها الإسلام بالأخلاق، ونبينا جاء ليكرم مكارم الأخلاق، فهلم إلى أخلاق سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كل واحد في هذه العبادة السريعة سيد الأوفياء محمد، ولا أدري من أين أبدأ، فهو رسول الله بل خير خلق الله بل خليل الرحمن، زكاه وطهره أجله فأحسن أجله، مالكه الله فمن ذا يعينه، راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاريه، وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا الذي يجاريه، فلو سئلت كل الفضائل هو لمن تنتمي ما أصلها أين توجد، لأجابت لهم لك إنها في النبي محمد، صلوات ربي على نبينا محمد سيد الأوفياء محمد سيد العلماء محمد، هكذا رأيت محمد. وفاؤه ما وفاؤه؟ هل أتى بوفائه مع أصحابه أم مع أزواجه أم مع أقاربه وذوي رحمه؟ لا، سأتجاوز هذا كله وأبدأ بوفائه مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، يلتزم بعهد شخصي ما أخذه هو على نفسه، وإنما أخذه بعض أصحابه فيلتزم هو به ليرسم للعالم صورة حية ونموذجا فريدا بأخلاق المسلمين أجمعين. وسأجعل حذيفة يروي لك هذا النبأ العظيم كما في صحيح مسلم، قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي إلا أن المشركين قد أخذونا. قالوا: أنتم تريدون محمدا؟ قلنا: لا، ما أردنا محمدا. قالوا: لا، بل أردتم محمدا، فأعطونا عهد الله وميثاقه ألا تقاتلوا مع محمد، فأعطوهم فأعطاهم العهود والمواثيق على ذلك، فانطلق إلى سيد الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هو أحوج ما يكون بزيادة فرد واحد في جيشه في يوم بدر، فلما قص على النبي الخبر قال سيد الأوفياء محمد: انصرفا انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. سيد الأوفياء محمد حتى إن ذكرًا لحصانين الكفر والكذاب في يوم الحديبية أعلنها مرويا، قال: ما عرفت بالبدر صغيرًا ولا كبيرًا يا محمد، إنما عرفت بالبر والوفاء. سيد الأوفياء محمد سيد العظماء محمد، هكذا رأيت محمد. أبا سفيان مشرق وقت ذاك بوحده درس الحقائق انقدر عليها وإظهار المسالم إن وجدها، ومع ذلك حين يسأله برقل الروم أيغدر محمدا، فلم يستطع أبو سفيان أن يطمس شمس وفائه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يغدر محمدا. فقال: وكذلك الرسل لا يغدرون أبدا. سيد الأوفياء محمد، والحق ما نطق به الأعداء. وإن أردت أن تقف معي الآن على أعظم مشهد من مشاهد وفاء وحده مع أعدائه اسمع الآن وتأمل يوم الحديبية يوم انطلق رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا إلى بيت الله الحرام وهنا وقفت قريش وبعث رسول الهدى محمد من الطواف بالبيت بمنطق من أشد منا قوة وهنا بدأت بعقد الصلح بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين وفد قريش بقيادة سهيل بن عمرو فجاء أبو جندل يرفص في قيوده فلما رآه أبوه قال هذا أول ما أقاضيك فيه يا محمد أعطه إليه كانت بنود العهد والمصالحة بما فيها من شروط إحصائية جائرة ظالمة أنه من جاء من قريش يريد النبي محمد يريد الدخول في دينه فليرده النبي إلى قريش ومن أراد أن يذهب من جيش محمد إلى قريش لا ترده قريش أي استواجية في المعايير هذه ومع ذلك وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الاعتراض على هذه الشروط الجائرة وعلى رأسهم عمر قالها مدونا ولكن رسول الله محمد سيد العظماء محمد ما كان ليحيد قيد أمره عما جاءه من الوحي حاشا وكلا وهنا جاء أبو جندل يرقص في قيوده فقال زعيم قريش هذا أول ما أراضيك فيه يا محمد فإذا بالنبي صار بين أمرين إما أن يرد مسلما جاء موحدا بالله يستعين به وبالمسلمين وإما أن يبي بعبده صلى الله عليه وسلم وهنا سيد الأوفياء محمد يبي بوعده حتى ولو مزق قلبه صلى الله عليه وسلم فقال أبو جندل فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا أبا جندل إلا أن نحيس بالعمل ولا نهجر أبدا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل إلى المشركين فلا يصرخ بين المسلمين ويقول يا معاشر المسلمين يا معاشر المسلمين سيد الأوفياء محمد يقول أبا جندل إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ويرد أبو جندل ويبكي المسلمون أي استعداد أي هوان لكن ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخالف أمر الوقت إن هو إلا وحي يوحى وإذا بقريش ترسل رجلين لما؟ لأن رجلا آخر ثالث بطل من درهم من أبو بصير الفرق منهم يريد محمد صلوات ربي على نبينا محمد قالوا يا محمد العبد الذي بيننا وبينك وما كان النبي ليحيث بعمل أو يعتر بعمل فلما جاء أبو بصير وهي أم مستعر الحر لو كان معه رجال عرض ويصرح وفهم المراد أبو بصير فقال له النبي الأمين اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا علم أبو بصير أنه سيرده فالسمع والطاعة لرسول الله رجل من هؤلاء وأمام هذا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا تبيعوني إياه؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بوسطين من تمر العدوى. فوقف النبي على أن يعطيه الثمن حين أرجع إلى بيته. فلما رجع النبي إلى بيته ليعطيه الثمن، ما وجد النبي تمر العدوى، إذ أن بعض أسبابه قد تصدقت به. وهنا ماذا يصنع سيد الأوفياء محمد؟ فلم نجده، فإذا بالأعرابي بأسلوب فوضوي قال: وقد جرى وقال الصحابة: قاتلك الله، تؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي أراد أن يفهمه أمرا، قال: يا أعرابي، إن تمكن التمرة فلم نجده. فقال الأعرابي أخرى: وقد جرى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه لا ينطق عنه قال لأحد أصحابه: انتظر إلى قولة بنت حكيم وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل مني وفقين من تمر العدوى. فانطلق هذا الصحابي مع هذا الأعرابي ويعطيه الصحابي للأعرابي. جلس النبي كالشمس في ضحاها، بل كالقمر إذا تلاها. أصحابه كالرجوع بين يديه، فلم يتمالك الأعرابي نفسه أمام هذا الوفاء العجيب للعهد، مع أنه خارج عن المقدور. إلا أن جاءك الرسول وقال: يا رسول الله، والله لقد أوفيت وأطيت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك خير عباد الله عند الله، الموفون المطيبون. اسمح لي أن أكررها أخرى: أولئك خير عباد الله عند الله، الموفون المطيبون. وإن لم يكن الرسول فلن يكون سيد الأوفياء محمد، سيد العظماء محمد. هكذا رأيت محمد. أعرابي جاء بعد حنين ولم يحضر القسم من الغنيمة، فقال: يا رسول الله، هل أنجزت لي ما وعدتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. فإذا بالأعرابي بأسلوب فوضوي يقول: أبشر. ومع ذلك يوفيه سيد العظماء نصيبه من القسمة مع ما جهل عليه، لأن سيد الأوفياء محمد، سيد العظماء محمد، هكذا رأيت محمد. تجاوز صحابته فلم ينسى منهم حتى من كان في دار الشهداء الطرداء الرعداء في أرض الحبشة هناك، حتى ولو كانت امرأة. في الأخرى وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أن أم حبيبة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها إلى قيام الساعة، أم حبيبة سافرت مهاجرة مع زوجها إلى الله ورسوله في أرض الحبشة، وإذا بزوجها قد تنصر هناك. وأرضى أم حبيبة على أمر، إما أن تتنصر وهي معه، وهيهات لقلوب لا قد طعم الإيمان أن ترتد بعد ذلك على الأعقاب، وإما أن تتركها وحيدة فريدة هناك بلا ناصر ولا محيط ولا أي سبب من أسباب الحياة. فصارت أم حبيبة بين ثلاث أمور، كلاهما مر: الأول أن تتنصر، وهيهات لقلوب لا قد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان أن ترتد بعد ذلك إلى الأعقاب. فأبت القمة الأوصية محمد. فأرسل إليها يقتلها فتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبت إلى حبشة مع زوج قد ارتد. فعادت من الحبشة زوج لسيد العظماء وسيد الأنبياء محمد. ذهبت إلى الحبشة أما لحبيبة. فعادت من الحبشة أما لجميع المؤمنين أجمعين. هذه بركة الوفاء منه صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة قتل مجاهدا في سبيل الله، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ربي على الرسول يأتي إليها وهي ذات العلال كلمة أشهى من العصر المزاد على الأبواب. عيالك عيالي، عيالك عيالي، سيد الأوفياء محمد. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي يموت في يوم مكة، فيعلم النبي بذلك فيأتي بعد ثلاثة أيام إلى زوجه وإلى أبنائه، فقال: إهدوني بأبناء جعفر. فجاءوا كالثمار بين يديه، فأخذ يحتضنهم ويشمهم ويبكي ويقول: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وإذا بزوجه تصرخ، وقال النبي محمد سيد الأوفياء: العيلة عليهم تخافين؟ العيلة عليهم تخافين؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. سيد الأوفياء محمد، سيد العظماء محمد، هكذا رأيت محمد. جلس النبي يوما في بيته تنادي على الرسول صلوات ربي على الرسول، فيحمر وجهه ويقوم بأبي وأمي وروحي ويقول: إنها هاله، إنها هاله، أخت خديجة كانت تأتينا في زمن خديجة. خلف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خديجة خديجة خديجة، ألم يرضك الله خيرا منها؟ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأولياء محمد. هكذا رأيت محمد سيد الأولياء محمد سيد العظماء محمد هكذا رأيت محمد. يمر النبي يوما في السبيل بعد حنين فإذا بامرأة عجوز تقول أنا أخت صاحبكم، فما كان للصحابة أن يلتفتوا إلى ذلك إذ لا دليل ولا برهان. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر مع صحابته في السبيل إذ لهذه المرأة تقول ألا تعرفني يا محمد صلوات ربي على نبينا محمد. قال من أنت؟ قالت أنا بنت حليمة أختك يا محمد، يعني الشيماء جزامة بنت الحارث. فقال وما أمر ذلك؟ الدليل. فقالت شيء لا يعرفه إلا أنا وأنت يا محمد. قال وما هو؟ والذي أن صحابته وهي في السبيل بنت حليمة سيد الأوفياء محمد حينئذ يفرش لها البصار ويجلسها ويهدي لها أربعة يخدمونها وجاريتان ويعطي لها المال والكساء والطعام والماء والعير والغنم والشاة، ثم يهيئها بين أمرين. فقال إن شئت فأنت معنا حبيبة قريبة، وإن شئت متعتك وقد سرحتك إلى قومك. فقالت لا بل متعني وسرحني إلى قومي يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله سيد الأوفياء محمد سيد العظماء محمد صلوات ربي على نبينا محمد. فتح النبي مكة فإذا بنا في قبضة يديه الأمر، فقال دستورا عام اقرأ التاريخ كله، والله وتالله وبالماء ما قرأت في التاريخ كله أن ملكا من الملوك سيد من السادات قائدا من القوة يطرده قوم يعاليه قوم يقوم الشعوب ضدهم ويقومونها ضده، ثم يمكنه الله من رقابهم فيعلي العفو العام كما رأيتها إلا بالنبي محمد. قال وبين يديه 4000 رجل خلاف النساء والأطفال، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا لكم كريم وابن أخ كريم. الآن لكم كريم وابن أخ كريم 130 حرب 100 سرية 80 غزوة فضربوه من بلده قتل عمه قتل خير صحابته بين يديه، والآن لكم كريم وابن أخ كريم. فإذا بشمس وفائه تطغى على مكة كلها ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم يتمالكوا أنفسهم أمام هذا الخلق الراقي خلق النبوة، فقالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله سيد الأوفياء محمد سيد العظماء محمد هكذا رأيت محمد. أخذ النبي يعطي القوم يؤلف قلوبهم، لأن الآن من الناس ناس لا يستقيم الإسلام في قلوبهم إلا بالعطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع دعاء من دعاءات الدنيا أمام استقامة رجل على دين الإسلام، الدنيا بأسرها لا تساوي ذلك. فإذا به يعطي مؤلفة قلوبهم، وإذا بالأنصار ما أخذوا شيء، فوجد الأنصار في أنفسهم فقالوا وجد أهله وعشيرته وقومه وسيتركنا، فبادت المقولة سيد الأوفياء محمد. فقال لسعد معي وهو معهم نادي لي الأنصار ولا يدخل أحد إلا الأنصار. فجلس الأنصار جميعا شيبا وشبابا كبارا وصغارا بين القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار أي مقولة بلغتني عنكم؟ إن شئتم قلتم وصدقتم، جئتنا قريبا فآويناك، مخزولا فنصرناك، شديدا فآويناك، فعالة فأغنيناك، وصدقتم. يا معشر الأنصار ألم تكونوا غلالا فهلككم الله بي؟ ألم تكونوا بعدما نجاك الله عليها ونجاك بها الجمادات حمل حتى الجمادات نعم النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي جبل أحد ويعلمها للعالم كله ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه سيد الأوفياء محمد صلوات رب على نبينا محمد كان يخطب النبي على جذع نخلة وهو سيد العظماء فصنع له منبر بثلاث درجات الآن المنابر من ملايين الدرجات وما علمت الدنيا كيف يكون خلق محمد ومنبره من ثلاث درجات بلا تخطى وإذا به يخرج للأمة ملايين الرجال تربية محمد يرتدي النبي المنبر من ثلاث درجات ويترك الجسر فيحن الجسر إلى النبي وإلى الذكر فقد يبكي الناقة العشراء أو كالصبي فإذا بسيد الأوفياء ينزل من على منبره ويحتضن الجسر ويلتزمه حتى سكن الجسر والنبي يسر له بكلمة والصحابة يسمعون الأمين فلما ضرب الصالح الأمين قالوا يا رسول الله يا رسول الله ما كنت تقول قال والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزم الجسر لظل يبكي إلى قيام الساعة وإني أخير أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني أنا في سبيل الله طارق مطلق وعلى طريق